أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأشكر أخي الشيخ عبد الرحمن وفقه الله تعالى حيث سعى في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فيه الإخلاص والصواب في القول والعمل. إخوتي وأحبتي في الله، التنبيهات سأذكرها في نقاط. الأمر الأول، التنبيه على فضل الله علينا حيث بلغنا شهر رمضان، وهذا فضل منه ومنا، وإن من شكر الله عز وجل أن نقوم بحق هذا الضيف خير قيام بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه وكف اللسان والصدقات والجد والاجتهاد في كل عمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالرسول كان يبشر به أصحابه، يبشرهم بقدومه، قل أتاكم شهر رمضان وفرض عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة، وفي رواية أبواب السماء، وتغلق أبواب النار، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، وفيه ولله فيه عتقاء في كل يوم، جعلني الله وإياكم منهم. التنبيه الثاني، على المسلم أن ينظم وقته ونفسه في هذا الشهر المبارك، سواء بترتيب الوقت من تنظيم النوم وتنظيم أوقات للقراءة وأوقات لتلاوة القرآن وأوقات لطلب العلم النافع وأوقات للحقوق الأخرى، أعني القيام بحقوق الله وحقوق عباده. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين: قسم موفق وجاد إذا دخل هذا الشهر ابتدأه بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: إن التوبة في رمضان من جميع الذنوب تجعل العبد يقبل على الله بقلب سليم، بقلب مفعم بالإيمان، بقلب منشرح، بصدر طيب ونفس طيبة. ولذلك كان السلف يدعون ستة أشهر أن يبلغهم الله إياه، فإذا صاموا دعوا الله ستة أشهر أن يتقبل منهم الصيام والقيام. وهؤلاء الموفقون ينظمون حتى أكلهم وشرابهم بطريقة لا تتخمهم، وبطريقة لا تعجزهم ولا تسبب ولا تتسبب في كسلهم. أما الصنف الثاني فهم يعدون شهر رمضان، نعوذ بالله من ذلك، للهو والطرب والبذخ والفجور وما إلى ذلك من ألوان الخنا، فيشتري مع بداية الشهر بعض الملهيات وبعض البلاوي التي تضيع عليه هذا الشهر، فإذا ما ملأ بطنه المغرب سهر على ما حرم الله من التمثيليات الهابطة، وجميع التمثيليات هابطة بالاستثناء، حتى اللي يسمونها تمثيليات إسلامية. الإسلام ليس فيه تمثيل، الإسلام جد وليس بالهزل. وبعد أن يسهر طويلاً على المرئيات المحرمة والمسموعات المحرمة والتنقل بين القنوات الفاسدة، وإذا بقي ساعة أو ساعتين عن الفجر أو ساعتان عن الفجر قام وملأ بطنه ثم نام نومة الحمار، يصبح جيفة نتنة. فإذا صلى الناس جاء الشيطان فبال في أذنيه وقال نم عليك ليل طويل، فيترك الفجر والظهر والعصر وربما المغرب، فإذا قام خبيث النفس كسلان الويل لك أيتها المرأة المسكينة إذا لم تكوني قد أعددت الذي يريده ويشتهيه ولو كان فيه إسراف. وربما خاصمها وسبها وشتمها ولعنها إن لم يشاهد ما يريد، وربما طلقها. وهذا حصل عندي، جاءني أناس في المكتب طلقها بسبب الشربة، أنا قلت لك اعملي كذا وكذا وأنت تعملين كذا وكذا، البعيدة هي طالق. وهذا لأنه يعيش خبثا ويعيش نفسا سيئة نتيجة لبعده عن الله. فهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمن على كلام جبريل: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. فإياكم أن تكونوا من هذا الصنف أصحاب الخسارة الذين يمر عليهم شهر رمضان وكأنه وقت للهو واللعب والتسكع في الأسواق، ولا سيما النساء. إياك يا أمة الله أن تكوني من هذا الصنف. إذا كانت المرأة تحتاج إلى أغراض ينبغي أن تتهيأ في شهر شعبان، ويكفيها مرة واحدة أن تذهب بستر وصيانة وتشتري أغراضها، أما أن تتخذ شهر رمضان للتسكع في الأسواق والتجول بين الباعة واللصوص يسرقون منها حياءها وربما كانت كاسية عارية والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من الناس لم أرهم بعد، رجال معهم سياط يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. والبخت الجمل ذو السنامين، تهيئ الرأس حتى يكون له سنامان، واحد من الخلف واحد من الأمام، وحتى لو سترته بطرحة أو نحوها فإن الزينة باقية والهيكل باقي، فهذا محرم. فاتق الله يا أمة الله، واسمعي هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. الوقفة الثالثة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. تأملوا هذا الوعد الكريم من الله عز وجل، هو حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله، مقدر في يضاعف. نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن صوم شهر رمضان هذا الصوم جزاؤه غير محدود، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك أنه سر بين العبد وبين ربه. السر الصوم سر بين العبد وبين ربه، فقد تراه يدعي الصوم وهو في الواقع غير صائم، لا يعلم حقيقته إلا الله. ولذلك قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الوقفة الرابعة مع حال الصائم: كن يا عبد الله طيب النفس منشرح البال. البعض من الناس إذا جاء وقت الصوم لا تستطيع أن تكلمه، إذا كلمته في أمر قال: يا أخي أسكت، أما ترى أننا صائمون؟ طيب، الصيام المفروض يحمسك على الطيب وعلى الكلمة الطيبة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والكلمة الطيبة صدقة. ما الذي حدث يعني؟ إذا كنت صائم لا بد أن تكون خبيث النفس، لا بد أن تكون غضبان، لا تريد من أحد أن يكلمك حتى لو سألك عن الطريق: يا أخي ماني فضيلة، أنا صائم. الله مستعان، اتق الله يا عبد الله وانتبه. إذا كان ماشي بسيارته إلى جنب أخيه، إلى جنب سيارة أخيه، ورأى منه خللا أو يعني ظن أنه أخطأ عليه، لا يصبح ولا يعفو، يسب ويصخب ويشتم بشتى أنواع الشتائم. هو الصائم يكون غضبان دائما؟ بالعكس، مفروض تكون نفسه طيبة، مسرور بهذه العبادة، يتلذذ بها. فلا بد تكون نفسه طيبة، لا يسب ولا يشتم ولا يصخب ولا يغتاب ولا يتعامل بالنميمة ولا الكذب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الوقفة الخامسة يا عبد الله: رمضان شهر القرآن فأكثر من تلاوته فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلف الصالح كانوا يتفرغون للصيام والقيام والتلاوة، حتى إن منهم من يوقف حلق العلم في رمضان، ويروى هذا عن الإمام مالك وغيره. فانتبه، تفرغ للعبادة، لما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أتلو القرآن، ففي كل حرف تتلوه 10 حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن لام حرف وميم حرف، ولام ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أكثر من تلاوته مع التدبر والتأمل، لا تكن قراءتك هذرمة كما يفعل بعض الناس، يهمه أن يقرأ في اليوم كذا جزء. لا، اقرأ جزءا واحدا بترسل وتأمل وتدبر خير من أن تقرأ القرآن كاملا مع الهذرمة، لا يفهم منك أحد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لا يفهم منك أحد شيئا. هذه ليست تلاوة. وبالمناسبة القراءة الصامتة هذه غير صحيحة، لا تعتبر قراءة. القراءة التي يسمونها القراءة الصامتة، يعني يقرأ بعينه فقط، هذه ليست قراءة، هذا لعب. القرآن يتلى ويوقف عند كل آية، تسأل الله من فضله عند آيات الرحمة، وتستعيذ من عذابه عند آيات العذاب. فانتبه يا عبد الله، هناك روايات لا تصح أن من السلف من قرأ القرآن في ليلة أو في ركعة، هذا غير ثابت. أكثر ما عرف عن السلف، أقل ما عرف أنهم قرأوه في ثلاثة أيام. نعم، في ثلاثة أيام يمكن أن تقرأه بتأمل وتدبر، أما أقل منها لا يقرأ بتدبر ولا بتأمل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا يزال الوقفة السادسة الإكثار من ذكر الله ومن الدعاء، فالصوم مظنة الإجابة يا عبد الله، واختر الأوقات المناسبة لا سيما آخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الفطر، أكثر من الدعاء واجتهد في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بأنواع الذكر الخاصة المقيدة والعامة المطلقة. أكثر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة السابعة الصدقة، وإطلاق اليد بالإنفاق مما تحب يا عبد الله، مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم سليم الصحابي الجليل، لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له حديقة جنوب المسجد في قبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها الطيب، فقال يا رسول الله إن أنفس أموالي حديقة بيرحاء، وهي بين يديك، ضعها حيث تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، مال ماذا؟ رابح، مال رابح، اجعلها في الأقربين. نعم، أفضل ما تكون الصدقة على الأقربين، لأن فيها أمرين، صدقة وصلة رحم، فانتبه لهذا يا عبد الله. وخير الصدقة ما كان خفيا لا يراك إلا الله، وفي ذلك فائدتان: أولا أنها بعيدة، أبعد لصاحبها عن الرياء والسمعة، وثانيا أن في إخفائها جبرا للفقراء والمحتاجين، في إخفائها جبرا للفقراء والمحتاجين. فأكثر من الصدقات يا عبد الله. الوقفة الثامنة أو التاسعة، الآن مضى ثلث الشهر وبقي الثلثان، والثلث الأخير فيه ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أتدري كم تعدل من السنين العمل فيها؟ يعدل عمل 83 سنة وأربعة أشهر. الله أكبر، عمر كامل لمن مد في عمره، وأغلب الناس عمره بين 60 و70 كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والوقفة العاشرة لعلي أختم بها كلمتي، الجد والاجتهاد في صلاة التهجد، وإذا أردت أن تطيل فأكمل في بيتك، حتى ولو أوترت مع الإمام بسبب ظروف البيئة، بظروف الكورونا يعني، والتعليمات التي تقضي بالتجوز في صلاة التراويح، بإمكانك أن تؤخر وتصلي في بيتك ما شاء الله أن تصلي، لكن إذا كنت قد أوترت مع الإمام فلا تعد الوتر، لأنه لا وتران في ليلة، والصحيح جواز الزيادة على 11 ركعة، وإن كان الأفضل هي 11 لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الزيادة وعندنا ثلاثة أدلة على جواز الزيادة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإن كان الإمام يزيد على ذلك فابقى معه. والأمر الثاني، الدليل الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى 11 ركعة صلى ركعتين أيضا، فهذا دليل على جواز الزيادة. ولا نتشدد في يعني كما يفعل بعض الناس الذين لا يرجعون إلى العلماء الربانيين، يقول لك ما يجوز أن تزيد على 11. الصواب جواز الزيادة. نعم لو صليت إماما أو منفردا لاقتصرت على 11 ركعة مع الإطالة، لكن لو زدت فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لعلي أتذكر وقفة أخيرة وهي العمرة في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان كحجة معي، والتزم التعليمات التي أصدرها ولي الأمر وفقه الله بناء على هذه الجائحة، نسأل الله أن يرفعها عن الإسلام والمسلمين وعن العالم. بعد هذا أنبه إلى أمور سريعة. الأمر الأول ليحذر المسلم من المفطرات وليحفظ لسانه، فإن آفة اللسان خطيرة جدا. والظاهرية يرون أن الغيبة والنميمة تفسد الصوم، لكن أقل ما يقال إنها تجرحه، والكذب والسب والشتم وما إلى ذلك. الأمر الثاني كل ما يغذي الجسم يفطر، مثل الجلوكوز ومثل الإبر المغذية، ليس الطعام والشراب فقط الذي يبلع مع الفم. وحتى الإنسولين القول الصحيح الأحوط هو تركها إلا لضرورة، فإن اضطررت إليها اقضي ذلك اليوم الذي ضربت فيه إبرة الإنسولين. في بعض العلماء يرى أنها لا تفطر، لكن أنا أقول الأولى والأحوط أن تقضي ذلك اليوم، لأنها تعيد للجسم نشاطه برفع أو بخفض السكر إذا كان مرتفعا. أيضا من التنبيهات القطرة، قطرة العيون والكحول لا تفطر. الإبرة التي لا تدخل في الغذاء لا تفطر، يعني التي في العضل، وحتى لو كانت في الوريد إذا كانت غير مغذية فإنها لا تفطر. البخاخ الذي يحتاج إليه المصابون بالربو أيضا لا يفطر، لا يفطر. الاستحاضة بالنسبة للمرأة، يعني الدم الذي خارج وقت الحيض، لا يفطر. لو دخل إلى حلقك شيء بدون ترتيب منك لا يفطر. لو شربت أو أكلت ناسيا فإنك تمسك فورا ولا حرج عليك. إذا طهرت المرأة قبل الغروب، الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تأكل وتشرب ولا يلزمها الإمساك، وإن كان بعض العلماء يرى لها الإمساك كذلك، لكن لا تأكل أمام الناس. كذلك المسافر إذا قدم من سفر، والمريض إذا شفي، المريض إذا شفي كذلك. فمثل هؤلاء لا يعني لا بأس أن يأكل، ولكن الأولى أن لا يجاهروا بالأكل لئلا تظن بهم الظنون ولئلا يقتدي بهم غيرهم. الطيب، البخور أكثر العلماء يرون أنه يفطر إذا استنشقته، قربته من أنفك، أما لو شممته من الغرفة أو من المكان فهذا لا يؤثر إن شاء الله. أما الطيب المعتاد الثاني من عود أو ورد نحو ذلك فهذا لا يفطر. التبرد بالماء ورش الجسم بالماء البارد كذلك لا يخطر ولا يؤثر إن شاء الله تعالى. هذه بعض التنبيهات الهامة أحببت أن أنبه إخوتي إليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي من يرتب مثل هذه اللقاءات خير الجزاء، وأن يجزي إخواننا في وزارة الإسلامية خير ما يجزي به عباده الصالحين على ترتيب ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.